الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. ونرحب بفضيلة الشيخ أحمد عجور الذي سيجيب عن أسئلتنا في هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، نسأل: ما هو الماء المطهر؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو الماء الطاهر بنفسه الذي يطهر غيره، ويصح رفع الحدث به وإزالة النجس. وما هو الماء الطاهر غير المطهر؟ وأعطنا مثالا. هو الماء الطاهر بنفسه الذي لا يطهر غيره، كالماء المستعمل في رفع حدث. فضيلة الشيخ، لو تغير الماء بطاهر ينحل فيه، متى يخرج هذا الماء عن كونه مطهرا؟ لو تغير الماء تغيرا كثيرا بما يمكن صون الماء عنه، بأن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالحليب مثلا تغيرا كثيرا بحيث منع اطلاق اسم الماء عليه، خرج عن كونه مطهرا، وإن لم يتغير تغيرا كثيرا بقي مطهرا يصح الطهارة به. ما الحكم في ماء وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها؟ إذا وقعت نجاسة غير معفو عنها كبول أو خمرة في ماء قليل، أي أقل من قلتين، تنجس سواء تغير الماء أو لم يتغير. وأما إن كان قلتين فأكثر، فوقعت فيه نجاسة غيرت طعم الماء أو ريحه أو لونه، تنجس، وإن لم يتغير يبقى طاهرا مطهرا. نود أن نسمع منك مثالا لنجاسة معفو عنها لا تنجس الماء إذا وقعت فيه. إن وقعت في الماء نجاسة معفو عنها كذباب مات فيه لا يتنجس إذا لم يغيره. نسألكم فضيلة الشيخ عن مقدار القلتين. مقدار القلتين ما يملأ حفرة مدورة قطرها ذراع وعمقها ذراعان ونصف، أو حفرة مربعة طولها ذراع وربع وكذلك عرضها وعمقها. لمن يجوز التيمم؟ الذي يجوز له التيمم للصلاة هو من فقد الماء أو كان يضره الماء. متى يكون التيمم للفريضة؟ يكون التيمم للفريضة بعد دخول وقتها الذي يجوز فيه فعلها. فضيلة الشيخ، لو كان على البدن نجاسة ولم يكن مع الشخص إلا ماء قليل يكفي للوضوء وحده أو لإزالة النجاسة، فماذا يفعل في هذه الحال؟ يستعمل الماء لإزالة النجاسة عن بدنه ويتيمم للصلاة بعد ذلك. بما يكون التيمم؟ بتراب خالص طاهر غير مستعمل له غبار، وعند غير الشافعي يصح التيمم بالحجر. كلمنا فضيلة الشيخ عن كيفية التيمم. يحصل التيمم بأن يضرب بكفيه على التراب ضربة مستحضرا نية استباحة فرض الصلاة مع نقل التراب، ويستديم النية إلى مسح أول جزء من الوجه، ثم يمسح وجهه، ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح بها يديه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.